السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب شروط الصلاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا يبين لنا ما مر علينا في درسنا في الليلة الماضية، بأن أولا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وأنه إن كان في داخل المسجد الحرام فلا بد أن يستقبل الكعبة نفسها، وإن كان في مكة لكنه خارج المسجد فإنه يستقبل المسجد، وإن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. وعليه أن يحرص على ألا ينحرف يمينا أو يسار أو يعطيها ظهرا، فإنه لو فعل ذلك لم تصح صلاته. إن كان في البلد فليس معذور، وإن كان في البر فعليه أن يجتهد، يعني يتحرى حتى يجزم في قلبه أن القبلة ها هنا. فلو كان حصل انحراف يسير بأن صار بين الجهتين ولم يعطي القبلة جنبه تماما أو ظهره، فما بين الجهتين قبلة. وضربنا المثل في قبلة المدينة، المدينة قبلتها جنوب، فلو أنك استقبلت بين الغرب والجنوب لما بطلت صلاتك ما دام أنك لم تتعمد الانحراف، لأنه انحراف بسيط وما بين الجهتين قبلة. كذلك لو وقفت بين الجنوب والشرق، لكن لو استقبلت الغرب تماما أو الشرق تماما أو الشمال فالصلاة غير صحيحة. إذن فالذي نستفيد من هذا الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة فرضا كان أو نفلا. اثنين، أن ما بين الجهتين قبلة، بمعنى أن الصلاة تكون صحيحة على ألا يتعمد الإنسان الانحراف عن القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال لأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. واسناده حسن. هذا الحديث يبين لنا أيضا ما ذكرناه بالأمس، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر يصلي النافلة على راحلته كالوتر وسنة الصبح حيثما اتجهت به راحلته. وهذا يدل على أن المسافر له من التيسير والرخصة ما ليس لغيره، لأن المقيم يتصرف وليس له عذر ما لم يكن مريض. لكن في الفريضة كما سمعنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل على الأرض على الفريضة، إلا أن يكون في الأرض وحل، يعني طين ومياه من المطر، السماء تمطر والأرض تجري فيها المياه، فإنه يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل ذلك فأمرهم فاجتمعوا فاصطفوا وهم على رواحلهم، وتقدمهم عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته فصلى بهم الفريضة أيضا، لكن باستقبال القبلة. فريضة يقفون ويستقبلون القبلة ويصلونها على حسب المستطاع، لأنهم ما يستطيعون يصلوها في الأرض بسبب الوحل وكثرة المياه والأمطار. أما إذا أراد أن يصلي النافلة فالأولى أنه يوجه راحلته في البداية إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي حيث اتجهت به حسب طريقه. فالذي نستفيد إذن من هذا الحديث أن المكتوبة يعني الفريضة يجب أن تصلى على الأرض باستقبال القبلة، إلا أن يكون هناك عذر فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين، أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة حيثما اتجهت به، لكن ينبغي أن يستقبل القبلة عند أول تكبيره بالنافلة ثم يصلي بعد ذلك حيثما اتجهت. أما إذا كان على طائرة أو باخرة أو قطار فإن وجد فيها مكان للصلاة هذه الأشياء لأنها واسعة وبالإمكان أن يوضع فيها مكان ومصلى، فإن وجد فلا عذر، فعلينا أن نبحث عن جهة القبلة ونتأكد ونجتهد وثم نصلي الصلاة على تمامها، يعني قياما وقعودا وركوع وسجود. أما إذا لم يمكن ولم يوجد مكانا يمكن فيها الصلاة كما يجب، فإن الإنسان عند ذلك يكون معذور إذا خشي من خروج الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يجلس على كرسيه إذا كان بإمكانه أن يستقبل القبلة في أي على أي حال. هذا الفريضة، يجلس على كرسيه ثم يومئ يعني ينخفض وينحني بالسجود بقدر المستطاع. وكذلك السيارة لو اضطر، لكن السيارة بالإمكان الوقوف على الأرض والنزول والصلاة وصلاة الفريضة، إلا أن يكون هناك العذر الذي ذكرناه من وحل الأرض وكثرة الأمطار. أما أن يصلوا الفريضة في السيارة من غير عذر فلا. وإذا كان في هذه الناقلات الكبيرة الطائرة وغيرها وعرف أنه إن شاء الله سيصل إلى البلد قبل فوات الوقت فإنه ينتظر حتى يصلي في الأرض على طمأنينة. إذن وجوب صلاة الفريضة على الأرض مستقبل القبلة إلا أن يكون هناك عذر. جواز صلاة النافلة على الراحلة حسب المستطاع وحيثما اتجهت به. ثلاثة، أنه يسن أن يستقبل القبلة عند أول التكبير ثم يصلي حيثما اتجه، وبالله التوفيق. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: ويأخذ من الحديث أولا جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو قصيرا ولو بلا عذر، والراحلة سواء كانت ناقة أو غيرها، قد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار. قال البغوي: يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم. نعم، لأن ابن سيرين وأصحاب له استقبلوا أنس رضي الله عنه وهو قادم من سفر، فرأوه يصلي على حمار كان قد ركبه إلى غير القبلة، فقالوا له لما استقبلوه: رأيناك تصلي ووجهك من ذا الجانب، يعني إلى غير القبلة. قال: نعم، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. إذن فهو مقتدي رضي الله عنه. فكون الإنسان يصلي النافلة ولا ينحرم منها ولا يتركها لو كان على سيارته خير له وأفضل، ما دام ولله الحمد جائزا شرعا. نعم. قال الثاني: هذا كله بناء على شدة الاهتمام بالفريضة ووجوب أدائها على أكمل وجه، بخلاف النافلة فإن فيها تيسيرا وتسهيلا، وهذا التسهيل هو التخفيف في النوافل ترغيبا في الإكثار منها، وأنه لا يمنع من الإكثار منها أي عذر. نعم، يعني الحمد لله المفروض أن الواجب أن الإنسان يصلي الفريضة على أكمل وجه بحسب المستطاع، يصليها على الأرض وفي جميع أركانها إلا أن يكون هناك عذر قاهر مانع، فالحمد لله التيسير موجود. أما النافلة ومن أجل أن لا ينحرم منها والأكثر منها ولا يتركها فيغفل، فإنه ولله الحمد مشروع له أن يصليه على أي حال بقدر المستطاع، استقبل قبلة ألم يستقبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رواه الترمذي وله علة. يعني أنه يجوز للمسلم أن يصلي في أي مكان في الأرض ما لم يكن نجس نجاسة متيقنة، لكن استثنى المقبرة والحمام، وورد في بعض الأحاديث أيضا مواقع أخرى وهي الحش ومرابض ومعاطن الإبل وقارعة الطريق يعني الجادة الشارع والمجزرة كذلك، فهذه إما لنجاستها كالمجزرة، وإما لئلا يتعرض إلى أذى أو هو يؤذي أحد لو صلى في الطريق، قد يحرج الناس لأن الطريق للناس عامة. وأما معاطن الإبل فإنه يخشى عليه من الضرر من الإبل، ولذلك جاز الصلاة، جاز أن يصلي في مرابض الغنم، وأما معاطن الإبل فنهي عنها لا لنجاستها، فإنها أيضا أرواثها وأبوالها طاهرة، ولكن يخشى أن يحصل على المصلي ضرر من الإبل، يعني كما ذكر أنه قد يكون مع البعير شيطان فقد يؤذي المصلي، وقد هذا البعير مثلا يعتدي على الإنسان فيضره، فلذلك أمرنا أن نبتعد عن كل مكان يكون فيه ضرر. وإذا كان المكان أيضا ليس بطاهر فهذا من باب الأولى، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، سواء في البدن أو في رفع الحدث أو في المكان الذي يصلي فيه، فالطهارة مشترطة، ولا يحل للإنسان يصلي إلا على طهارة كاملة. أما إذا تجنبنا هذه المواضع فقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي حضرت الصلاة فليصلي. مسجد يعني يصلي فيه، طهور يعني يتيمم لو لم يجد الماء أو عجز عن استعماله سبب شرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا لا تصح الصلاة في المقبرة التي هي مدفن الموتى، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها، وجزم غير واحد من المحققين بأن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها. قال ابن القيم: تعظيم القبور أعظم وكائد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله له الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: عموم كلامي يوجب منع الصلاة عند قبر واحد، وهو الصواب، واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم، فخص النهي بذلك لأنها دعاء للميت لا تشمل ركوعا ولا سجودا ولا خفضا ولا رفعا. يعني أنه لا يجوز بحال من الأحوال الصلاة في المقابر، وحتى ولو لم يكن إلا فيه قبر واحد، لأن ذلك من باب سد الذرائع، من باب سد باب الذرائع، لئلا يكون في نفس الإنسان تعظيم لصاحب القبر أو التوجه إليه ونحو ذلك. فإن أول ما حصل الشرك في الأرض كان بسبب الصور وسبب القبور، فلذلك نهينا عن الصلاة إليها أو عليها، وكذلك الجلوس عليها، لأن في ذلك إهانة لصاحب القبر، وحرمة المسلم ميت كحرمته حي. فالذي يخشى منه حينما نهينا عن الصلاة في المقابر هو خوف الفتنة والوقوع في المحظور. والشرع جاء بحماية التوحيد وصيانته من كل شائبة من شوائب الشرك وأسبابه، سواء كان قبرا أو قبور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النافلة ولا تهجروها من الصلاة كالقبور التي نهيتم عن الصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا الصلاة في بيوتكم صلاة النافلة فتشبهوها في المقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. فهذا مما يدل على تأكد وتحريم الصلاة في المقبرة، سواء اتجه للقبر أو لم يتجه، وهذا كله حماية للتوحيد وصيانة لجنابه من شوائب الشرك وأسبابه. فالأحاديث كما ذكر ابن حزم رحمه الله بأنها كثيرة حتى بلغت حد التواتر، يعني أنه لا شك في ذلك، في التحريم في الصلاة، تحريم الصلاة في مكان فيه قبر أو قبور. وربما يكون عندنا من يقول في نفسه ها أنتم تصلون في هذا المسجد وفيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صاحباه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا قد كثر الكلام فيه وترديد الإجابة، ولكن ربما يكون عندنا ناس من الحجاج الجدد فنقول إن الصلاة في هذا المسجد لا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يدفنوا في المسجد أصلا، ولم يدفنوا أصلا في المسجد، ولم تدخل قبورهم في المسجد قصدا، وإنما دخلت الحجرة النبوية اضطرارا لتوسعة المسجد. ثم إن هذا لعل فيه من إرادة الله عز وجل وحكمته حماية لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يعبد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعل في هذا الذي حصل من الاضطرار لدخول الحجرة النبوية لما أدخلت الحجرات توسعة للمسجد، لعل في هذا من حكمة الله وإرادته حفظا وصيانة لقبره عليه الصلاة والسلام حتى لا يعبد، لأن الله قيض له من يحميه ويدافع عنه فلا يعبد، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون. فلما اختلفوا عند دفنه عليه الصلاة والسلام روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي ما توفي إلا دفن حيث قبض، فحفروا له في مكان فراشه. فلا شك أن هذا تدبير من الله عز وجل وحماية لقبره عليه الصلاة والسلام وصيانة. ثم إن الأمور الأشياء بالنيات، على حسب نيتك واعتقادك. فإذا كان في نفسك أنك تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لو كنت في أقصى الدنيا، وأما القبر فلا حجة لأحد فيه. ثم إن الذي أدخل الحجرة النبوية اجتهد فوضع جدارا بين المسجد وبين القبر من وراء جدار الحجرة الأصلي، جدار مثلث، بحيث أن الذي يراه لا يرى أنه متجها إلى القبر. ثم وضع جدارا ثالث وهو الذي نشاهده الآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وحيط بثلاثة من الجدران، فهو بيننا وبينه ثلاثة جدران: جدار الحجرة والجدار المثلث والجدار الذي نراه الآن. فإذا لا حجة لمن قال إنكم تنهون عن الصلاة في المساجد التي فيها قبورها أنتم تصلون في هذا المسجد وفيه قبر، فهذا غير، يعني هذا شكر وذاك شكر آخر. هذاك مقصود وضعه في القبر في المسجد أو مبني المسجد عليه لتعظيمه، أما هذا فلا، فليس فيه في ذلك من، ليس فيه شيء من ذلك، والله أعلم. نعم نعم. على كل حال مهما كان خالد رضي الله عنه وغيره، الذنب ذنب ما فعل، وليس لخالد ذنب في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. هذه المواضع التي أشرنا إليها منها المزبلة، والمزبلة مظنة النجاسة، وأما بيت الله الحرام نهي عن الصلاة على ظهره يعني على سطحه، لأننا مأمورين باستقباله، فإذا صلى الإنسان فوق الكعبة فكأنه لم يستقبلها، على أن هناك من يرى أنه لو وضع شاخص على جدار السطح فإنه يجوز، ولا سيما النافلة. وأما المقبرة والمجزرة وغيرها فقد تقدم الكلام عليها، فالواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يحترز من هذه الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، حتى لا يعرض صلاته للبطلان أو لنقص الثواب. إذا كان المكان مكروه كراهية الصلاة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا الحديث تقريبا مكرر، فإن الصلاة إلى القبور منهي عنها، لأنه كما تقدم أنه يخشى أن يقع في نفس الإنسان تعظيما لصاحب القبر أو اتجاها إليه، يعني في قلبه. وأما الجلوس عليه فإن ذلك إهانة له، فلقد نهينا عن إهانة المسلم حيا أو ميت، فحرمته ميت كحرمته حي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه أذى أو قذر فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا دليل على أن فرك النعلين في الأرض يطهرها ولا يضر ما بقي من أثر لا يرى وليس له وجود محسوس. فإن النعلين كما في هذا الحديث وغيره يجوز الصلاة فيها ما لم تعلم نجاستها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وقال: صلوا في نعالكم. خالف اليهود لأنهم لا يصلون في نعالهم. وصلى صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه نعلاه، عليه نعاله، وصلوا كذلك رضي الله عنهم، فبينما هم في الصلاة إذ خلعن عليه فخلعوا، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، يعني ربما نزل عليك وحي أمرت بذلك ونحن مأمورون بالقدوة بالاقتداء. فرضي الله عنهم دائما يتتبعونه في أفعاله وأقواله، لأنهم ممتثلين قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني آنفا أن فيها نجاسة، يعني أنه لو لم يكن كذلك فالصلاة فيها لا بأس بها. وهذا دليل على أن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها ثم علم بها وأزاله وهو في الصلاة، فإنه يبني على صلاته وصلاته صحيحة. لكن الذي نستفيد من هذا الحديث أولا وجوب التأكد من طهارة النعلين ونظافتها قبل أن يدخل الإنسان في المسجد، فإن وجد فيها شيء فركها في الأرض حتى يزول. اثنين، جواز الصلاة بالنعلين ما لم يكن هناك مانع أو إثارة فتنة، لأن مثل وضع مساجدنا الآن لو صليت بنعليك ستثور الفتنة، لأن الناس يشمئزون من أن يروك تدوس وتطأ الفرش وهم يصلون عليها يسجدون عليها. فكل شيء يؤدي إلى الفتنة يجب اجتنابه، أما أصلا وشرعا فإنه يجوز الصلاة بالنعلين إذا كانت طاهرة. فلو صليت في مسجد ترابي كما كانوا أول فلا بأس في ذلك ولا مانع، وليس لأحد أن يعترض عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، إذا تأكدت أنك وطأت شيئا من النجاسات فلا يلزمك أن تغسلها، ولكن افركها في الأرض. هذا إذا كانت النجاسة في المكان في أسفلها، بحيث أنك تطأ على الأرض وتفركها فركا حتى يزول ولا يبقى له أثرا محسوس. أما لو كان فيها نجاسة من الخارج من أعلى الخف أو يمين أو يسار، فهذا لا، ما يكفي فيها الفرك، بل لا بد من الغسل، فليعلم ذلك. فنستفيد من هذا الحديث كما استفدنا من الحديث السابق أن طهارة النعلين إذا كان فيهما أذى أو نجاسة فركهما في الأرض حتى يزول الأثر، ثم جواز الصلاة فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أن نجاسة الخف يكفي في تطهيرها مسحها بالتراب ودلكها به دون الماء، وهذا راجع لسماحة الشريعة ويسرها، فالخف كثيرا ما يصاب بالأذى والنجاسة من أجل مباشرته الأرض، فلو لم يكفي في تطهيره إلا الماء لشق ذلك، ولأدى أيضا إلى إتلافه بالماء بتكراره عليه. نعم، لا شك أن هذا يدل على يسر الإسلام وسماحة أحكامه، لله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمعروف أن الإنسان إذا كان يمشي في الأرض قد يتعرض لأشياء، فلو أنه كلما وطئ شيء وجب عليه غسله لكان في ذلك مشقة بالغة، وقد لا يتوفر الماء في كل مكان، قد يكون قد مسح عليه وسيصلي به، فإن خلعه فسدت طهارته، وإن غسله ربما دخل الماء على قدمه. فعلى كل حال، ما دام ولله الحمد أن فركه في الأرض يكفي بتطهيره ما دامت النجاسة في أسفله، فهذا ولله الحمد يدل على سماحة الإسلام ويسر أحكامه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. نعم، كانوا في البداية في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة كما ذكر أحد الصحابة رضي الله عنه، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يعني مثلا إما أن تسلم عليه ويرد عليك السلام، أو يعطس فيحمد الله فتشمته فيرد عليك. ولكن كما، وهذا حديث كما رواه زيد بن الأرقم رضي الله عنه، يقول: فنزل، يعني ما زلنا كذلك حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكذلك ذكر أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى ذات يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه يقرأ سورة ما كان يعلمها قبل ذلك، فقال: متى نزلت هذه السورة أو هذه الآيات؟ فأشاروا إليه سكتونه، وما زال يتكلم لأنه لم يعلم بالحكم، حتى كانوا يرمونه بأبصارهم يشيرون إليه بأن يسكت، قال ما لكم ثكلتكم أمهاتكم، يعني لأنه قد بدا على الحكم الأول. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، أو القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير، التسبيح والتكبير، يعني أنها مقصورة على هذه الأفعال وهذه الأوقات، ركوعا وسجود وقياما وقعود وقراءة وتكبير وتسبيح، فلا يصلح أن الإنسان يتكلم فيها لا بسلام ولا بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه نادى هذا الصحابي وعلمه، يقول بأبي وأمي هو، ما رأيت معلما أحسن منه، ما شتمني ولا سبني ولا نهرني، إنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، حسن الأخلاق يعلم الجاهل برفق ولين دون تعنيف أو سب أو تغليظ، كما علم الأعرابي الذي بال في المسجد، ما نهره ولا زجره ولا شتمه، بل قال له يا أخي العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. وهذا مصداق قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فصلوات الله وسلامه عليه، هو كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنستفيد من هذا الحديث تحريم الكلام في الصلاة أيا كان، لأن الصلاة أقوال وأفعال مشروعة، كما في الحديث مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثلاثة، أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان في صلاته ما ليس منها، أما ما يحصل من التسبيح للإمام لو نسي فهذا مشروع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء، فهذا لمصلحة الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة فلا يضر. بل حصل كلام مرة نسي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ناسيا، سلم ثم قام وجلس في ناحية المسجد، فقال له أحد الصحابة يقال له ذو اليدين رضي الله عنه أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله، يعني ما دام ما قصرت فهو قطع أنك نسيت. فهو بشر عليه الصلاة والسلام ينسى، ولذا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين وقد هابوا أن يكلموه أبو بكر وعمر وأمثالهم رضي الله عنه، أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. الشاهد من هذا أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس، يعني لو أن مثلا صلينا خلف الإمام ثم نسي وسلم ولم يسبحوا، كان الناس الكل منهم أو كثير من عنده شك، لكن ما جزم في نفسه ولم يسبح، فبعد الصلاة حصل وشوشة من بعض الكلام، نسينا تركنا الصلاة قصنا، فيتفاهمون، فإذا ثبت قام الإمام وفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة، فيكون الكلام هذا لمصلحة الصلاة لا يضر. الذي يضر وممنوع هو الذي خارج الصلاة وليس لمصلحتها. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث أنه يستحب للمصلي ويتأكد عليه حضور قلبي في الصلاة فلا يلهي عن معانيها وأحوالها ملهن، بل يفرق قلبه ويستجمعه لاستحضار ما يقول فيها ويفعل. قد جاء في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. يعني ما ينبغي الإنسان إذا دخل في الصلاة أن يشتغل بغيرها، لا بفعل ولا بقول. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع حضور القلب، اعبد الله كأنك تراه. إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، وإذا انصرف الإنسان عن صلاته بأفعال أو بتفكيرات وغفل صرف الله عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل في غيرها، إن في الصلاة لشغلة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: أرحنا بها يا بلال، لأنه إذا دخلوا الصلاة ارتاحت قلوبهم واطمأنت نفوسهم، لأنهم وقفوا بين يدي ربهم، فهم الذين يخشعون في الصلاة حقا. ولذلك جاء في بعض الحديث أن الإنسان لا يثاب على شيء من صلاته إلا ما حضر بها قلبه، فقد لا يثاب إلا على ربعها أو ثمنها أو عشرها أو نصفها، على حسب ما حضر قلبك. فاحذر، احذر الغفلة والاشتغال في الصلاة عن الصلاة، يعني تشتغل في الصلاة تشغل نفسك فيها عنها، فاشتغل بها ولا تشتغل عنها، واجعلها هي قصدك، لأنك قمت بين يدي ربك. تخلى عن الدنيا وتفرغ بقدر المستطاع، فإن الشيطان لا يعلو جهدا بأن يشغلك. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع حتى يؤذي من يصلون النوافل. فإذا سمع التثويب يعني الإقامة هرب، فإذا انتهت ودخله الصلاة جاء حتى يحول بين المرء وبين قلبه، يقوله: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره أشياء يشغله في صلاته. الشيطان عدو، فليأخذ الإنسان حذره بقدر ما يستطيع حتى يؤدي الصلاة في خشوع، فإن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.